التحفظ من التلفظ غيبة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالأمر الأول ضبط الكلمة، فكثير من الناس ينطقها بفتح الغين، وهذه عقيدة الشيعة في الغيبة، يعني في غيبة الإمام الثاني عشر عندهم الأئمة في عقيدة الشيعة الاثني عشرية، في غيبته في سرداب وخروجه في آخر الزمان، وهي تشبه عقائد، هي من عقائد الباطنية، وتشبه أيضا عقيدة الشيعة الأولين في رجعة علي رضي الله عنه في الرجعة، وتشبه عقيدة التناسخ والحلول، ومعناها هذا في ضبط الكلمة المقدمة الأولى. في ضبط الكلمة المقدمة الثانية في معناها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان فيه فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، يعني افتريت عليه. والحقيقة بعد هاتين المقدمتين أن حينما تجد الرجل يذكر مبتدعا أو فاسقا، فكم من الناس ينبري له، أو كم من الوساوس تعتريه أن تكون هذه غيبة، يعني الغيبة التي ولا يغتب بعضكم بعضا كما في القرآن وكما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخشى من المحرم منها كما سيأتي، فتأتيه هذه الوساوس من نفسه أو من غيره، فربما تمنعه عن الكلام. فالصواب حتى أن من القصص المشهورة أن رجلا يقال له أبو تراب وهو من الصوفية، كان جالسا في مجلس أحمد رحمه الله، وما أدري لماذا لم يطرده أحمد رحمه الله مع ابتداعه هذا التصوف، ما أدري، لا أطعن في أحمد رحمه الله، ولكن أنا أقول لا أدري، فإن أصل أحمد معروف رحمه الله في طرد أهل البدع من المجالس، وكون الصوفية بدعة هذا من الأمور الظاهرة، ولا أظنه يخفى على مثل أحمد إلا أن يكون هؤلاء قد استتروا عنده بشيء من الأشياء. وقول أبي زرعة في الحارث المحاسبي وما أتى به، وهو كان رأسا من رؤوس الصوفية في زمانه وفي زمان أحمد، قول أبي زرعة معروف والله المستعان. المهم أن هذا الصوفي لما رأى أحمد رحمه الله يسأل: ماذا تقول يا أبا عبد الله في فلان؟ يقول: هذا ضعيف، هذا حديثه في كذا، هذا سيء الحفظ، هذا كذا هذا كذا. فقال: اتق الله يا شيخ ولا تغتاب الناس. فها هنا، وهذا الموطن الأول، منع هذه الكلمة، أنك لا تسمي ذكرك، لا تسمي ذكرك المسلمة بما فيه تحذيرا للناس منه وبيانا لحاله، لا يجوز لك أن تسميه غيبة أو تسلكه في المسلك المحرم منها، فهذا وجه المنع من هذه الكلمة. وجه جواز هذه الكلمة أنها تدخل في عموم ذكرك أخاك بما يكره، يعني هو غائب عنك، فهو غائب وهو ما زال مسلما، هو أخوك المسلم، هو مسلم وإن كان قد وقع في بدعة غير مكفرة أو في فسق، فهذا وجه جواز تسميتها غيبة و يعني يسلكها في مسلك المحرم. الفصل في ذلك بين من قال بمنع كلمة الغيبة في مثل هذا ومن أحل أن يقال هي غيبة. الفصل في ذلك أن نقول الاختلاف في اسمها حسب أحوالها عند وجوبها وثوابه إجماعا، فقد أجمع أهل العلم على جواز ذكر المسلم بما فيه من فسق أو بدعة وهو غائب وجوبا نصحا للإسلام للمسلمين، وكما قال أحمد حينما قال له ذاك الصوفي لا تغتب الناس، فقال ليست هذه غيبة هي نصيحة. فأحمد عدل عن اسمها، هي حقيقة الغيبة ظاهرهما واحد، ولكن سماها نصيحة وخصص من الغيبة بما كان في غير النصيحة في الدين، والنصيحة في الدين من الواجبات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي من أصول الدين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة هذا يدل على أنها من الأصول الكبار في الدين، حتى خصها بأن تكون تفسيرا للدين وأن يكون الدين كله النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. غير أحمد، هذا التعبير لطيف، غير أحمد من أهل العلم الأولين الذين قبله من طبقة شيوخه كشعبة وجماعة من أهل العلم سموها غيبة على ظاهر اسمها، ولكن قالوا هي غيبة في الله فهي غيبة واجبة، أما الغيبة المحرمة هي ما تكون لشهوة نفس. ومن الخفايا لعب الشيطان وسوس الشيطان أمران، التنطع الإرجائي والورع الكاذب بأن يقول أنا يعني أجد في نفسي ميلا وركونا إلى اغتياب فلان لتنحط منزلته وترتفع منزلتي أنا، إذن فلن أذكر أحدا بسوء. لا، لو أن الشيطان ظفر منك بمثل هذا في كل خير لتركت كل خير، لكن افعل الخير وتجنب السوء، افعل الخير وتجنب الرياء، لو ظفر منك بهذا هلكت في أمرك كله. يعني بعض الناس يترك الصلاة في الجماعة، صلاة الفرائض الخمس في الجماعة، ويقول أخشى الرياء، يترك صوم رمضان يقول أخشى الرياء، يترك الحج والعمرة واجبة أو تطوعا يقول أخشى الرياء، فهذا ورع كاذب، وهذا تنطع المرجع، وهذا أقصى ما يبلغه الشيطان من الإنسان، لكن وهو يوشك بذلك أن يبطل دينه كله. حتى ظهرت فرقة من فرق الصوفية تتدين بهذا، سميت هذه الفرقة الملامتية، وهذه الفرقة الملامتية تبني أصولها على السعي إلى أن يلومك الناس لا أن يمدحك الناس، فمن ظهر منهم بخير تنزه عن هذا الخير خشية الرياء، وأظهر الفساد ليظن الناس فيه الفساد فيظن بذلك أن عمله سيسلم. يعني من خصص المشهورة التي ذكرها ذاك الملبس الذي لبس الشيطان عليه دينه، صاحب كتاب بيان تلبيس إبليس، في هؤلاء الملامتية، أن رجل منهم ذكر بخير فدخل الحمام ولبس ملابس غيره، سرق ملابس غيره ولبسها وأبدى طرفا منها ليراه الناس ويتهمونه بالسرقة، فيذهب عنه اسم الصلاح وشهرة الصلاح بين الناس. وحدث، فقال الحمد لله. لما قالوا له يا سارق يا لص لم يدافع عن نفسه، وإنما حمد الله على هذه النعمة العظيمة. وهذا شيء عجيب من لعب الشيطان بهم، القوم اخترعوا دينا والله المستعان. فإياك أن يلبس الشيطان عليك دينك بهذه الوسوسة، وأيضا إياك أن يلبس الشيطان عليك دينك فيفسد عليك المراتب العليا من الدين بالرياء وبشهوة الخفية، فتغتاب الناس في الله، ولكن الشيطان يقوي في قلبك حظ نفسك. فاجمع بين الخيرين، قل الحق وطهر نفسك من الرياء. يعني جاء رجل من الحارث بن قيس رحمه الله من أصحاب عبد الله بن مسعود، هؤلاء الفقهاء رحمهم الله، فقال له أنا أصلي فيأتيني الشيطان فيقول لي إنك ترائي، أصلي من الليل فيأتيني الشيطان فيقول لي إنك ترائي. قال زدها طولا، يعني زد صلاة الليل طولا، يعني وتعوذ بالله من الشيطان. فاجمع بين الأمرين، بين الخير وبين دحر الشيطان في باب الوسوسة والرياء ومثل هذه الأمور. وقد ذكر على فضيل بن عياض رحمه الله، وهو من عباد أتباع التابعين، قال أن ذكر عنه أنه قال العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء، يعني لا يخرج من الشرك بأنواعه أن تعمل أو تترك للناس، ولكن ليكن عملك خالصا لله وليكن تركك خالصا لله. وإياك أن تترك الفرائض الإسلام وواجباته ومستحباته ونوافله بزعم الملامتية وبزعم التنزه عن الرياء، والله المستعان. اجمع بين الخيرين وإياك من خطوات الشيطان في الأمرين، خطوات المرجئة وخطوات الضلال بابتغاء الرياء والمحمدة عند الناس. إذا كنا قد فرغنا من هذا وذكرنا الفصل بين المنع والحل، فمن باب الفائدة نذكر ما يكون من كفارة المحرم من الغيبة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض أو غيره فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما الحساب يومئذ بالحسنات والسيئات. من مال عرفنا عرض يعني إيش؟ يعني زنا في محارم غيره. لا، جاءني رجل قد اصفر وجهه وقال هناك حديث في أول كتاب الشريعة إنه الأمير إذا انتهك عرض الإنسان فيصبر وكذا. كيف هذا؟ كيف يصبر عن انتهاك عرضه؟ فلا لا لا، إنما أتيت من عجمتك. العرض ليس هو ما تفهمه، العرض هو كل ما يكون مما يعرض الإنسان فيصيبه من سب وغمز ولمز، وهذا ليس هو العرض الذي فهمته من مسألة الزنا وهذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وقد شتم هذا وقد ضرب هذا وقد أخذ مال هذا فيأخذ من حسناته إليهم، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالمراد أن الغيبة شتم، لأن ذكرك أخاك بما يكره فهذا سب وشتم، وشتم نوعان: شتم ظاهر وشتم في غيبته. فماذا تكون كفارة إذن بعد هذين الحديثين؟ الكفارة الاستحلال، من كان أخي عنده مظلمة المال فليتحلله منها اليوم. الاستحلال أن يطلب منه أن يحله، أن يعفو عنه، أن يغفر له. وقول الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وحينئذ يكون القول أنه يحله، أن يحله، ولكن يشترط عليه كما صنع أحمد ألا يعود إلى ذلك. وأيضا يشترط عليه أن السر بالسر والعلانية بالعلانية في التوبة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما ارتابه في مجلس في نفس المجلس وعند الناس في المجلس نفسه الذي من فلان وفلان يخبرهم بأنه قد أخطأ حين ذكر فلان في غيبته، فهذا تمام التوبة، أن يستحل صاحب الشأن وأن يخبر من سمع. فإن الغيبة لها أطراف ثلاثة: المغتاب والشخص الذي يغتيب والمستمعون. والمغتاب والمستمعون شركاء إذا لم يردوا غيبة المسلم ويذبوا عن عرضه، فتكون التوبة بما ذكرت من الاستحلال ومن البراءة أمام المستمعين مما ذكره. هذا الأمر الأول. فإذا لم يستطع لغياب صاحب الشأن أو لمفسدة إبلاغه وعدم طيب نفسه ولمراعاة ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا، وتلخيصه صلى الله عليه وسلم في الكذب الإصلاح بين الناس، فماذا يصنع؟ فحينئذ قد روية ولا يصح كفارة من اغتبته أن تستغفر له، وهذا معنى صحيح وإن لم تكن رواية صحيحة، ويدل عليه حديث المفلس من ذكر الحسنات والسيئات فيستغفر له ويذكره بخير في المجالس نفسها، ويستغفر له علنا وسرا ويقول: رب اغفر لي ولأخي، ويبطل: إن الحسنات يذهبن السيئات، أتبع السيئات الحسنة تمحوها، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وتبدل السيئات بالحسنة إن شاء الله رب العالمين، والله المستعان. وفي هذا مقنع، ولله الحمد.